أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون يدبر الأمر ما من شفيع ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم دعواهم فيها صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أيها الأخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة وحتى الآية 10 من سورة يونس، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني في رحاب الأزهر الشريف. نحن في مكان العزة والفخار للأمة الإسلامية، فليس هناك سوى أزهر شريف واحد في الدنيا كلها.